العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مرت معنا بالأمس ثلاث مسائل مستنبطة من ثلاثة أحاديث. المسألة الأولى تخيير المحضون بين أمه وأبيه، وهذه المسألة استنبطت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أن ولدها قد سقاها ماء من بئر أبي عنبة، وأن أباه قد أراد أن ينتزعه منها، فالنبي عليه الصلاة والسلام خيره بين أمه وأبيه فأخذ بيد أمه فذهبت به. وعرفنا بأن التخيير قد قضى به عمر وعلي وشريح القاضي، وهو مذهب الشافعي والحنابلة رحمة الله على الجميع، لأن الصغير إذا ميز فإنه يخير بين أمه وأبيه. أما الحنفية والمالكية فلم يقولوا بالتخيير، بل قالوا بأن المالكية قالوا بأن الصبي إذا أثر فإنه يكون لأبيه، والحنفية قالوا إذا استغنى بنفسه في مطعمه وملبسه ونظافته فإنه أيضا يكون لأبيه، إذا بلغ أن يأكل بنفسه ويلبس بنفسه ويستنجي بنفسه فإنه يكون لأبيه. وليس هناك نص عام في هذه المسألة، وإنما الحكم يدور مع المصلحة، ننظر فيما يحقق مصلحة الصبي فيدور الحكم مع المصلحة وجودا وعدما. ثم المسألة الثانية قضية حضانة الكافر للمسلم، حديث رافع ابن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم وتنازع في الصغير، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقعد الأب في ناحية والأم في ناحية وقال له هذا أمك، هذه أمك وهذا أبوك، فخذ بيد أيهما شئت، ثم قال اللهم اهديه، فأخذ الولد بيد أبيه. قضية حضانة الكافر للمسلم قد قال بها من المالكية ابن القاسم رحمه الله، قال بها من الفقهاء أبو ثور رحمه الله، وكذلك قال بها أهل الرأي استدلالا بهذا الحديث، ولكن جمهور العلماء قالوا لا، ليس للكافر حضانة على المسلم، لأن اختلاف الدين موجب لانقطاع الولاية، كما قال ربنا جل جلاله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، وقال لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وقال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى غير ذلك من النصوص. ولأن الكافر أبا أو أما سيحرص على تنشئة الصغير على دينه، فيصعب عليه الانتقال عنه بعدما يكبر بعدما يعقل. والمسألة الثالثة أن الخالة مقدمة في الحضانة على غيرها ولو كانت متزوجة، وهذا الحكم قد أخذ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما تنازع جعفر وعلي وزيد رضوان الله عليهم في ابنة حمزة التي هي أمامة أو فاطمة أو أمة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بأن تكون الحضانة لجعفر لأن زوجة جعفر هي خالة تلك الصغيرة، وقال عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم. ولذلك جمهور العلماء رحمهم الله قالوا بأن القرابة من جهة الأم تقدم على القرابة من جهة الأب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص في هذا الحديث على تقديم الخالة. وهذا الحديث فيه عدل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قدم جعفرا على علي مع كون علي أفضل منه، مع كون علي أفضل من جعفر، لكنه عليه الصلاة والسلام قدم جعفرا لوجود مرجح، وهو أن زوجة جعفر خالت يعني هذه الصغيرة. واستنبط من هذا أيضا حكم آخر، وهو أن زواج المرأة لا يسقط الحضانة بإطلاق. يعني هناك في الحديث الأول مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، لكن العلماء جمعوا بين الحديثين فقالوا زواج المرأة لا يسقط حقها في الحضانة إذا رضي زوجها بأن تكون حاضنة للصغير، إذا رضي الزوج بحضانتها للصغير فإن ذلك لا يسقط حقها. واليوم إن شاء الله ختام الكلام على هذا الباب. هذا الحديث إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه قد ولي حره وعلاجه. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، هذا من باب تقديم المفعول على الفاعل، كما في قوله جل جلاله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فالمبتلي هو الله جل جلاله والمبتلى هو إبراهيم عليه السلام. إذا أتى أحدكم خادمه، الخادم من يتولى الخدمة حرا كان أو رقيقا، يعني أعم من أن يكون حرا أو رقيقا مطلق الخادم. إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، وهذا هو هذه الدرجة الأعلى أن يجلسه معه على طعامه. طيب إن لم يفعل ما أجلسه معه فيناوله لقمة أو لقمتين. وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه قد ولي حره وعلاجه، يعني هذا الخادم هو الذي عانى من النيران التي أنضج بها هذا الطعام، وهو الذي باشر علاج هذا الطعام، هو الذي قزحه وملحه وطيبه وحسنه حتى جاء به إلى مخدومه. وقد قال العلماء رحمهم الله لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد ولي حره وعلاجه فيه جبر لخاطره، وفيه أيضا إذهاب لشر عينه، فإنه قد تعلقت نفسه بهذا الطعام، تعلقت نفس الخادم بهذا الطعام الذي هيأه وجهزه، فلذلك المخدوم يناوله من هذا الطعام. ما مناسبة هذا الحديث لكتاب الحضانة أو باب الحضانة؟ قال العلماء رحمهم الله لما كان الخادم في كفالة مخدومه وهو الذي يتولى يعني إطعامه وملاحظته فإنه قد نزل منزلة المحضون نزل منزلة المحضون فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليه وقد مر معنا في باب النفقات قوله عليه الصلاة والسلام إخوانكم خولكم أي خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم فيأمرنا عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى من يخدموننا بأن نطعمهم من طعامنا وأن نلبسهم من ثيابنا قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن واجبا على المخدوم أن يطعم خادمه من غالب القوت الذي يأكله مثله في تلك البلد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن واجبا على المخدوم أن يطعم خادمه من غالب قوت من غالب قوت ما يأكله مثله من أهل تلك البلد بمعنى أنه ليس واجبا علي أن أطعمه من طعامي الذي آكله لا وإنما أطعمه من غالب القوت الذي يأكله مثله في البلد التي هو فيها لكن الدرجة الأعلى أن أطعمه مما أطعم والدرجة الأعلى أن تجلسه معك فيأكل من طعامك وهذا الحديث أيها الإخوان من فوائده أولا جواز استخدام الغير جواز استخدام الغير يعني ما في مانع أن الإنسان يخدمه غيره وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه غيره فمر معنا أنه كان يستخدم أزواجه فعائشة رضي الله عنها تعجن له العجين كذلك تشحذ له المدية وتفتل له القلائد وهي التي كانت ترجل له رأسه عليه الصلاة والسلام وكذلك ميمونة تعد له غسله الماء الذي يغتسل به ابن عباس رضي الله عنه أعد له وضوءه ابن مسعود رضي الله عنه كان هو الذي يحمل سواك النبي صلى الله عليه وسلم ومطهرته وما نسميه الآن بالإبريق وهكذا الصحابة كانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الأفضل الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلي المرء خدمة نفسه بنفسه وهذا كان أغلب حاله عليه الصلاة والسلام فإنه كان في مهنة أهله كما قالت أمنا عائشة يقم بيته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته بل كان عليه الصلاة والسلام يخدم غيره أحيانا فلما كان معه الحسن والحسين رضوان الله عليهما قد باتا عنده طلب أحدهما ماء فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسقاه يعني استقى له من الشن الذي كان عنده أيضا من فوائد هذا الحديث الإرشاد إلى الإحسان إلى الخادم الإرشاد إلى الإحسان إلى الخادم ومن فوائد هذا الحديث تعليل الأحكام وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام فإنه قد ولي حره علاجه، فإنه قد ولي حره وعلاجه. ثم من فوائد هذا الحديث أن أعلى درجات الإحسان إلى المخدوم إلى الخادم أن يجلسه مخدومه معه على طعامه، أن يجلسه مخدومه معه على طعامه. والدرجة التي تليها أن يناوله من طعامه، والدرجة التي تليها أن يناوله من طعامه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي همستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نعم. هذه المرأة من هي؟ الله أعلم. وقد اختلف أهل العلم هل سبب تعذيبها كفرها، أو كما قال النووي رحمه الله أن سبب تعذيبها كفرها ثم زيدت عذابا بحبسها تلك الهرة. يعني بعض العلماء يقول هي عذبت في الهرة، هذا هو السبب. فإذا كان تعذيبها في حبسها تلك الهرة حتى ماتت فهو عذاب منقطع لأنه معصية. أما إذا كان تعذيبها بسبب كفرها ثم زيدت عذابا بحبسها تلك الهرة فعذابها دائم لا ينقطع، لأن الكافر عذابه أبدي، كما قال ربنا جل جلاله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ونص في آيات ثلاثة على أن الكفار مخلدون في النار أبدا، أبدا الآبدين. دخلت امرأة النار في هرة، الهرة هي أنثى السنور، أنثى السنور. يقال للأنثى هرة ويقال للذكر هر، وجمعه هرر، جمعه هرر، وهو ما نسميه في لسانيا بالكديس أو بالكديسة، هذا هو المقصود. وهي صنف من الطائفة السبعية، السبعية يعني التي تفترس وتأكل اللحم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، خشاش الأرض دوابها وحشراتها وهوامها كالفأرة ونحرها، خشاش الأرض دوابها وحشراتها وهوامها كالفأرة ونحرها، يعني القطة تأكل الحشرات، تأكل الفئران، وتأكل الهوام وما إلى ذلك. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على عذاب تلك المرأة، وما اطلع على عذابها وحدها بل اطلع على عذاب غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى عمرو بن لحي الخزاعي وهو يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه كان أول من غير دين إبراهيم، هو أول من جاء بالأصنام إلى الجزيرة العربية. النبي عليه الصلاة والسلام رأى عذاب هذا المفتري الضال المضل في جهنم. وكذلك مما رآه النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب أهل النار عذاب صاحب المحجن، عذاب صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجاج. المحجن العصا المعقوفة في آخرها التي نسميها بالعكاز. فهذا الرجل كان بمحجنه هذا يتناول ما عند الحاج، فإذا انتبه إليه زعم بأن هذا هو المحجن، يعني هذا الأمر كان خطأ، وإذا لم ينتبه إليه ذهب بالمسروق. فالنبي عليه الصلاة والسلام اطلع على عذاب هذا الصنف، مثلما اطلع صلى الله عليه وسلم أيضا على عذاب من ينام عن الصلاة المكتوبة، وعذاب آكل الربا، وعذاب الزناة والزواني، وعذاب خطباء الفتنة. والحديث في الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيما يرى النائم ملكان، فقال له انطلق بنا، قال فانطلقت فإذا رجل جالس فإذا رجل مضجع وآخر قائم عليه بصخرة يثلغ بها رأسه فيتدهده الحجر فيأتي به وقد التأم رأسه فيصنع به ذلك. لما سأل صلى الله عليه وسلم عن هذا المعذب الذي يرمى الحجر على رأسه فيشقه، فقيل له بأنه هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويؤتيه الله القرآن فيرفضه. ورأى إنسانا جالسا وآخر يعني قائم على رأسه بمثل الكلوب، والكلوب هو الشنكل الذي تعلق فيه الذبيحة، فيشرشر شبقه إلى قفاه ثم يأتي إلى الشق الآخر فيصنع به ذلك. فلما سأل عليه الصلاة والسلام قيل له هذا الذي يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يعني في كله رسالة بالواتس ولا بالكذا، فالرسالة تبلغ الهند والصين والمشرق والمغرب، هو كذاب، يعني قد افترى على عبد من عباد الله أو اخترع خبرا ما له أصل، فهذا هو عذابه. ورأى صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء في مثل التنور، أعلاه واسع وأسفله ضيق، يأتيه لهب من أسفلهم، فإذا جاءهم هذا اللهب ضوضوا أي صاحوا، فسأل فقيل له هؤلاء هم الزناة والزواني. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النار امرأة تعذب، وأخبر بسبب عذابها أن هذه المرأة حبست هرة، فحبستها ما أحسنت إليها في طعامها وشرابها، وكذلك ما تركتها تلتمس من رزق الله جل جلاله وتضرب في مناكب الأرض. طيب، ما مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟ المناسبة ظاهرة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد أخبر بأن المرأة قد عذبت في حبس الحيوان وعدم الإحسان إليه في مطعمه ومشربه، فمن باب أولى من يعذب آدميا، من يعذب آدميا. فإن بعض النساء مثلا إذا كان في حضانتها ابن ضرتها، ولو كانت تلك الضرة قد ماتت مثلا، فإنها قد تتعمد تعذيب ذلك الصغير ذكرا كان أو أنثى، ولربما تميز عليه أولادها فلا تطعمه مما تطعم أولادها، ولربما تتعمد تجويعه، ربما تتعمد إهماله في نظافته أو في غير ذلك مما تجب العناية به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك. وهنا هذه مناسبة أن الحافظ رحمه الله ختم باب الحضانة بهذا الحديث. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولها إثبات عذاب النار، هذا عندنا معتقد، يعني ليس حكما من الأحكام العملية بل هو من الاعتقادات التي ينعقد عليها القلب، لأن الله عز وجل يعذب بناره من شاء من عباده. ومن فوائد هذا الحديث كمال عدل الله عز وجل، كمال عدل الله عز وجل، فإنه لا يضيع عنده شيء، كما قال سبحانه: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن فوائد هذا الحديث أن الله جل جلاله يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما شاء من الغيوب، أن الله جل جلاله يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ما شاء من الغيوب، يعني عذاب النار أيها الإخوان من عالم الغيب أم من عالم الشهادة؟ من عالم الغيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، ولذلك لما كان يصلي بأصحابه صلاة الكسوف. وبالمناسبة أيها الإخوان، مر معنا قبل شهر أو شهرين خسوف للقمر، أليس كذلك؟ ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخسوف، وإنما صلى الكسوف، كسوف الشمس. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله، هل خسوف القمر صلاته كصلاة الكسوف، بمعنى أننا نصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان، أو أنه يطلب في خسوف القمر مطلق التنفل حتى ينجلي؟ قولان لأهل العلم. المهم نرجع إلى موضوعنا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه الكسوف فتناول بيده شيئا، يعني تقدم فتناول شيئا، ثم بعد حين رجع القهقر حتى ركب الناس بعضهم بعضا، يعني رجع عليه الصلاة والسلام فالناس بدأوا يرجعون. بعد الصلاة سألوه فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن شيء قط لم أره من قبل إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وعرض لي عنقود من عنب الجنة لو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم قط منظرا أفظع، ورأيت أكثر أهلها من النساء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في مقامه ذاك وهو يصلي بأصحابه صلاة الكسوف رأى الجنة ورأى النار. فلذلك نقول من فوائد هذا الحديث أن الله جل جلاله يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ما شاء من الغيوب. ومن فوائد هذا الحديث تحريم تعذيب الحيوان، تحريم تعذيب الحيوان. ويتفرع على ذلك فائدة أخرى، وهي فائدة أولوية، وهي تحريم تعذيب الإنسان بغير حق، تحريم تعذيب الإنسان بغير حق. ونقول بغير حق هذا القيد لأن التعذيب أحيانا يكون بحق، مثلا جلد الزاني الله جل جلاله سماه عذابا، قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لكنه تعذيب بحق. ومثله أيضا رجم الزاني المحصن، هو تعذيب لكنه تعذيب بحق. أما التعذيب بغير حق فالنبي عليه الصلاة والسلام توعد عليه فقال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الضيف قاله الصحابي لما رأى ناسا من النبط قد أقيموا في الشمس. أقيموا في الشمس ناس من النبط من غير المسلمين، فلما سأل قيل له بأنهم لم يدفعوا الجزية، فالصحابي قال هذا الكلام، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز اتخاذ الحيوان وحبسه إذا أحسن إليه في مطعمه ومشربه ووقي الحر والبرد. ووقي الحر والبرد، يعني مثلا الآن الناس قد يتخذون في بيوتهم طيور الزينة، طيور الزينة، أو قد يتخذ بعض الناس في بيته ببغاء هو الذي يحاكي الأصوات وقد يعرب بلسانه وقد يحاكي الأذان وغير ذلك، أو بعض الناس قد يتخذ في بيته هرة مثلا ونحو ذلك، هذا كله ما منه مانع بشرط أن يحسن إليه في مطعمه ومشربه وأن يكنه من الحر ومن البرد ونحو ذلك. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق العذاب هاهنا على الحبس مع التجويع، يعني لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فلو حبس الإنسان طائرا أو حيوانا لمصلحة ثم أحسن إليه في طعامه وشرابه فهو سالم من هذا الوعيد. أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب الإحسان إلى المحضون، وجوب الإحسان إلى المحضون، ووجوب توقي الإساءة إليه، وجوب توقي الإساءة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد حذرنا من أن تعذيب الحيوان سبب لدخول النار فمن باب أولى تعذيب النفس المعصومة، النفس المعصومة، إذا كانت هذه النفس المعصومة ضعيفة كالصغير فالمصيبة يعني أعظم. طيب، هذا هو ختام الكلام على هذا الباب، باب الحضانة. وبعد ذلك سننتقل إلى باب مختلف جدا وهو كتاب الجنايات، كتاب الجنايات، سيكون فيه الكلام عن الديات والكلام عن القصاص والكلام عن الجناية على ما دون النفس والكلام عن كذلك الحدود بما فيها حد المرتد وقتال أهل البغي ونحو ذلك من الأحكام. لكن كتاب الحضانة هذا يحتاج إلى لملمة يعني أحكامه وبيان بعض المسائل أو النوازل المتعلقة بزماننا، وهذا الذي نعرض له في درس الغد إن شاء الله، ثم ابتداء من الأسبوع القادم إن مد الله في الأجل يكون الكلام عن الأحاديث المتعلقة بالجنايات وما يتصل بها من أحكام، وأسأل الله أن يجنبنا الجنايات، فلا نجني ولا يجنى علينا، ونسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم الناس منا.